جميل وضع الورق دي. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ جميلة جديدة دي. ما يتقالش. الحمد لله. نحمده الحمد يليق بذاته. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فرحمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة المؤمنون، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين. تعلمون أننا في آخر لقاء فقلنا فيه، قلنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقد نوهت في اللقاء الماضي وقلت إن الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة قد ذكر كثيرا من النعم التي أنعم الله بها علينا، وذلك حينما خلقنا من عدم وجعل خلقنا أطوارا، ثم أعد لنا الكون بما فيه من سماء وأرض وبما فيه من نباتات وأنعام، وما كان كل ذلك إلا لخدمة الإنسان حتى يحقق الإنسان الخلافة في الأرض، وحتى يكون عابدا شاكرا لله رب العالمين. ثم ساق الله سبحانه وتعالى بعض القصص، وبدأ بالحديث عن نبي الله نوح حتى يبين أن الإنسان الذي يتقلب في نعم الله، والذي كان لزاما عليه أن يكون شاكرا لأنعمه عليه، كان أكفر خلق الله بالله. فمنذ أن أرسل الله نبيه نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما من أمة إلا قوم يونس إلا كفروا بنبيهم وأشركوا بالله غيره وعبدوا غير الله. فبدلا من أن يكونوا شاكرين لنعم الله موحدين لله، كانوا كافرين بالله. وها هي الأمثلة. أول مثال يسوقه الله سبحانه